فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة التاسعة من قواعد منزلة الحياة: استشعار صفات الله من وسائل تحقيق الحياة السعيدة الكاملة. هذه القاعدة بيّن ابن القيم رحمه الله أن القلب إذا انفتح له مشاهدة واستشعار صفات الله سبحانه وتعالى حتى تصير لقلبه بمنزلة المرء لعينه، يعني أن يصل فيها إلى اليقين، فيشهد بقلبه علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، واستواء الله على عرشه، ونزول الأمر من عنده بتدبير خلقه، ويشهد بقلبه كلام الله بالوحي وإرساله بهذا الوحي إلى من يشاء من عباده، فيشهد بقلبه ربا قاهرا آمرا ناهيا منزلا لكتبه معبودا مطاعا لا شريك له لا مثيل له لا عدل له ملك له الملك كله والتدبير كله، فما من حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط إلا هو بقدرة الله وبتدبيره وبأمره سبحانه وتعالى. فإذا شهد القلب هذه الأشياء وأيقن بها، عند ذلك حيا القلب وانفتح له حياة أخرى، وهي حياة القلب بمشاهدة آثار أسماء الله، فيرى أن الله هو المستحق للحمد، لأنه ما من شيء يحمد عليه أحد إلا وهذا الشيء إنما هو بتوفيق الله، ويشاهد بقلبه أن الله هو المعطي المانع، فما أعطى الله هو المعطى، وما منعه الله فهو الممنوع ولو اجتمع من بأقطارها، ويشاهد بقلبه معية الله، فالله مع الفقراء ومع المساكين ومع المرضى ومع المعدمين ومع الذين ارتبطوا به وعبدوه وأخلصوا الدين له، فالله يؤيدهم وينصرهم ويغني قلوبهم. هذه كلها أشياء يشاهدها القلب ويوقن بها، هي من آثار أسماء الله، فتصبح هنا حياة القلب حياة كاملة. عند ذلك مهما كان من الظروف الاقتصادية أو الظروف الأسرية أو الأشياء التي تعرض على الإنسان، يستطيع أن يتعامل معها على ضوء هذه المعرفة، لأن هذه المعرفة يا إخوة تؤثر على حياة الإنسان وعلى سلوك الإنسان وعلى تعاملات الإنسان. لا يمكن أن تتساوى حياة إنسان حينما كان جاهلا بأسماء الله وبعدما تعلم وتعرف على أسماء الله.